السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب على الأسئلة ريثما يجتمع الإخوة. السؤال: كيف ينمي طالب العلم قوة الحفظ عنده فهو ينسى بسرعة؟ هذه أيها الإخوة مواهب يؤتيها الله جل وعلا من يشاء، فمن الناس من يعطيه الله جل وعلا قوة حافظة، ومنهم من يكون وسطا، ومنهم دون ذلك. ولكن حتى لا يزدري أحد منا نفسه ولا يضيق صدره بمثل هذا، أقول لا تكره، فإن هناك أمرين أساسيان: الأول الحفظ، والثاني الفهم. وقلما تجد من جمع بين الحفظ والفهم والمعرفة، لا نقول يعدم ولكنه قليل. وهذه مواهب يوزعها الله جل وعلا بين من يشاء من عباده، فربما نقصت عندك الحافظة، ولكن يكون عندك فهم ودراية، قدرة على الاستنباط، وهذه يفضلها أهل العلم على الحفظ، لأن من أعطاه الله هذه العقلية وهذا العقل الذي يستطيع به أن يحرر المسائل ويناقش ويفهم الأمور على حقيقتها، فهو أدعى أن يكون فقهه ورأيه سليما. ومن الناس من يكون بالعكس، وقد يجمع الله الأمرين لشخص، ولكن هذا نادر، مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وبعض الأئمة الكبار كالبخاري وهلم جرة، هؤلاء نوادر، يعني لو حصرتهم في التاريخ تجد أن عددهم قليل. فينبغي أن يقنع كل منا بما آتاه الله جل وعلا ولا ييأس، فإذا ضاق عليه أمر فلينظر فيما وسع الله عليه به. هذا شيء. الشيء الآخر أنه قد يكون الإنسان معقول الحافظة، يعني مثله مثل أوساط الناس، ولكن عنده من المشاغل وأمور الدنيا وبالذات ما يشغل البال مما لا يخفى علينا من أمور الدنيا، إما إشكالات تستحوذ على فكر الإنسان، فلو أراد أن يحفظ لوجد هناك ما يزاحم الحفظ، فهذا يمثل له أهل العلم بالوعاء. إذا كان عندك وعاء فيه ماء وأردت أن تصب فيه لبنا، فلا بد أن تفرغ الماء أولا ثم تصب اللبن. أما لو صببت اللبن والوعاء مليء بالماء فإن اللبن سيتطاير. وهكذا أيضا هذه الحافظة، إذا أردت أن تحفظ ففرغ هذه الحافظة، أما أن تزحم عليها مشاغل الدنيا ومشاكلها وتريد أن تحفظ فهذا لا يكاد يتأتى لأحد. أمر آخر أيضا، وهو أن النفس لها إقبال وإدبار، فينبغي للإنسان أن يسوس نفسه مثل ما يسوس الخيال فرسه، وأي مدرب يدرب دابة تجد أنه يسوسها بطريقة حتى يروضها. فكذلك أيضا أنت اجتهد في سياسة هذه النفس حتى تلزمها الطريق، مثل اختيار الأوقات المناسبة، مثل إذا كان هناك نشاط في نفسك فاستغل الفرصة واحفظ واجعل كل ما تحتاج من هذه النفس في مثل هذا الوقت، وإذا وجدت منها إدبارا فاشغل وقتك بما يناسب هذا الإدبار من أمور لا تحتاج إلى فكر. فمثل ما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. أيضا الإنسان وهو يروض نفسه في مثل هذه الحال عليه أن يجمع بين الأشياء التي تعينه في هذا، فهناك بعض الوسائل مثل ما قلت، مثل اختيار الوقت المناسب، مثل معرفة هل النفس تحفظ مقاطع كبيرة أو لا تتقبل إلا مقاطع صغيرة. نعرف أن الناس منهم من يسير على هذه الطريقة، منهم من يسير على هذه الطريقة، على سبيل المثال من يحفظ القرآن بعضهم تجده يمسك ثمن الحزب ثم يكرره حتى يحفظه بتمامه، ومنهم من يحفظ بالصفحة، ومنهم من يحفظ بنصف الصفحة، ومنهم من يحفظ بالآية. فكل إنسان له طريقته، فهو يعرف ما الذي يناسب هذه النفس وهلم جرة. فقد لا تكون الحافظة رديئة، ولكن الإنسان يحتاج أن يعرف كيف ينشط نفسه وكيف يلزمها الطريق. أيضا هناك قضية النوم والأكل والصحة أيضا. فبعض الناس يمكن يكون مثلا عنده مرض السكر، فإذا نقص عنده السكر أو زاد فبلا شك أنه لن يستطيع استيعاب ما يمكن أن يحفظه. أما إذا كان السكر عنده معتدلا فكذلك. وهلم جرة يعني إذا كان الإنسان جائعا فإن النفس تكون مشغولة بالفكر في الطعام والشراب، وهكذا النوم والإرهاق والتعب. فالمهم أن هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى سياسة، نسأل الله الإعانة. إذا كانت زيادة الثقة يمكن أن تستقل بنفسها كحديث آخر، هل يكون لها حكم خاص عند المحدثين؟ إذا افترضنا أن هناك حديثا تضمن عدة مقاطع، كل مقطع من هذا الحديث كأنه حديث مستقل، وهذا الشيخ حدث بهذا الحديث في مجلس واحد، والذين قاموا من هذا المجلس كلهم رووا الحديث بتمامه وأحدهم نقص، هذه صورة. واعكس، الجميع كلهم رووا الحديث ناقصا وواحد منهم هو الذي روى الحديث بتلك الزيادة. فالعلماء يفرقون بين النقص وبين الزيادة. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يرى أن النقص ليس كالزيادة، فمن نقص ولم يكن نقصه للحديث مؤثرا على أوله فإن حديثه يقبل في هذه الحال ولا يؤثر ذلك على روايته، لكن المشكلة تكون في الزيادة. فمن زاد فهل توبع على تلك الزيادة أو لا؟ فإذا كان انفرد بها دون سائر الرواة الذين قاموا معهم من نفس المجلس فإن هذه الزيادة ترد على ما قررناه سابقا، حتى ولو كانت مستقلة بحكم لا دخل له في أول الحديث. هل المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، أم لا يشترط حتى لو روى كل إمام عن صحابي غير الصحابي الآخر؟ أقول المتفق عليه لابد أن يكون الحديث هو الحديث والصحابي هو الصحابي. أما لو روى لو روي المتن من طريق صحابيين أخرج حديث أحدهما البخاري وأخرج الحديث الآخر مسلم، فإن هذا الحديث لا يقال عنه إنه متفق عليه إلا إذا كان قيد ذلك. إذا قال متفق عليه أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مثلا وأخرجه مسلم من حديث ابن عمر لا بأس بهذا القيد، أما على الإطلاق فلا. كيف كان يضبط الأئمة ما رووه كتابة، وهل كان عندهم شكل ونقاط ونحو ذلك؟ من العلماء من كان ينقط ويشكل كتابه، ولكن هذا قليل الوجود، ومن يصنع مثل هذا فإنه لا يتأتى له إلا إذا قام من الدرس، لأنه لا يتصور أن الشيخ يملي هذا الإملاء البطيء الذي يتمكن منه ذلك الراوي من النقط الكامل والشكل الكامل، هذا يحتاج إلى وقت. وهم كانوا يسرعون في الكتابة حتى يلحقوا الشيخ في حديثه، لكن كان الأعم الأغلب عليهم أنهم لا ينقطون فضلا عن أن يشكروا الكتب، اللهم إلا في المواضع المشكلة. فبعضهم كان يحرص في المواضع المشكلة على النقط وعلى الضبط بالشكل إذا خاف أن يلتبس عليه ذلك، وربما أخذ بنصح وتوجيه بعض أهل العلم الذين يوجهون بهذا. فأهل العلم يشيرون على طالب العلم بأن لا يعتمد على حافظته في ضبط الغريب والمشكل، بل ينبغي أن يضبطه في وقته لأنه قد ينسى ثم بعد ذلك يقع التصحيف. فبعضهم كان يلتزم هذه الوصية فيضبط ويشكل في نفس الوقت، لكن هذا يكون لكلمات قليلة لا تأخذ عليه وقتا ولا تؤثر عليه. والشيوخ نعرف أن منهم من يكون لفظه سريعا، ومنهم من يكون متوسطا، ومنهم من يكون بطيئا، فإن وجد الشيخ سريع اللفظ فإنه ربما أجل النقط والضبط إلى بعد أن ينتهي من الدرس. وما دام أنه حديث عهد بالكتابة فالغالب جدا أنه لا ينسى، وإذا نسي ضبط ذلك الاسم فإنه يمكن أن يسأل بعض تلاميذه أو يتحرى في الوقت نفسه قبل أن يطول عليه الأمد وينسى وتتراكم عليه أيضا الكلمات والجمل التي تحتاج إلى ضبط أو شكل. هل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالاكتفاء بشرب الماء لمدة 40 يوما؟ لعل الأخ السائل سأل هذا السؤال بسبب ما ورد عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه حجب نفسه على شرب الماء 40 يوما. أقول هذا إنما هو امتثال لبعض النصائح الطبية التي ذكرت للشيخ، وأما وجود حديث بهذا التوجيه فلا أعرف حديثا في ذلك. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا أي سارعوا بالعمل الصالح وبادروا به ولا تسوفوا ولا تؤخروا، فإن أمامكم فتنا كقطع الليل المظلم. وإذا عرضت هذه الفتن للواحد فإنها قد تشغله عن العمل، فإذا كان بادر بهذا العمل في زمن المهلة وفي الزمن الذي يمكنه معه العمل فإنه يكون قد استثمر ذلك الوقت قبل أن تهجم عليه هذه الفتن وتشغله. وأيضا هو إذا استغل أوقات العمر في العمل وبادر ولم يسوف فإن هذا أدعى أن يكون ممن يستطيع الثبات في أيام الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج، والهرج هو كثرة القتل يعني حال احتدام الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهو صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا بأنه ينبغي على الإنسان في حال هجوم الفتن وشيوعها وانتشارها أن يربط قلبه بالله وأن لا تشغله هذه الفتن عن علاقته بربه، بل إن هذا أدعى أن يكون هذا الإنسان ممن ينجيه الله جل وعلا من الفتن. فإن الذي يشغل نفسه ووقته في وقت الفتن بطاعة الله جل وعلا هذا أدعى أن يكون صائب الفكر صائب الرأي لا تشغله الفتن. وأما من استحوذت عليه هذه الفتن أو التفكير فيها وشغلته فإنه لا يكون للرأي الصواب عنده محل، بل يكون الفكر كله متجها نحو هذه الفتن وكيف يخرج منها أو كيف يتعامل معها، فربما غاب عنه الرأي الصائب. هل الجرح والتعديل باقيان إلى زماننا؟ بالنسبة للجرح والتعديل المتعلقان بالحكم على الأسانيد فهذان قد انتهى أمرهما، لأن العبرة بالأسانيد التي تضمنتها دواوين السنة المشهورة، وهذه انقضى وقتها ودونت تراجم رواته. وإن كان المقصود أنه يمكن أن يستخدم الجرح والتعديل للحاجة إليه أحيانا، مثل أن يكون هناك من يتصدى لتعليم الناس أو دعوتهم أو نحو ذلك مما يحتاج فيه إلى معرفة ما هو عليه من الحال، ولا شك أن الأصل في المسلم العدالة، ولكن إذا كان هناك ما يستدعي الكشف عن حال هذا الرجل لأجل أن هناك بعض الشبه التي أثيرت حوله أو بعض العبارات التي صدرت منه مما يخاف معه أن يكون من أهل البدعة فيؤثر على الناس ويقودهم إلى بدعته، فنعم الجرح والتعديل ها هنا باقي وموجود، ولكن هذه المسألة من المسائل الخطيرة التي لا أظنها تخفى علينا بحكم وجود فئة من الناس استغلوا هذا الباب وسلكوا مسلكا مبتدعا لا نعلم أن أحدا سلكه من قبل، فالفرق المبتدعة تتوالى مع مرور الزمن، وكل فترة تخرج فرقة تطل بقرونها وتنتهج نهجا لم يكن موجودا من قبل، وربما تشابهت مع بعض الفرق أو بالذات أهل السنة في بعض الأصول، ولكن تشط عنهم وتنحرف في أصول أخرى. فهذه المسألة مزلة أقدام وليس كل أحد يحسنها، ولذلك تنزيلها على الأعيان لا بد معه من استشارة أهل العلم والإخلاص الذين عرف عنهم الصدق في دعوة الناس في محبة الخير لهم، وأيضا عرف عنهم التوسط في المنهج من غير إفراط ولا تفريط. وأنا أحذر من التساهل في هذا الباب، والناس فيه طرفان ووسط، فطرف هم هؤلاء الذين استغلوا مثل هذا الكلام وصار ديدنهم وشغلهم الشاغل الكلام في أعراض الناس وبالذات المشايخ والدعاة، وعلى وجه الخصوص أيضا من كان من الدعاة له أثر جيد على الأمة، فإنهم ربما تطاولوا عليه أكثر من غيره. والطرف الآخر الذين ربما كانوا ردة فعل لهذا التيار أو ربما كان نتيجة التساهل وعدم وضوح المنهج، وهم أولئك الذين لا يفرقون بين حاء وباء ولا بين مبتدع وسني، فهذا أيضا شطط آخر، ولا بد من التوسط في مثل هذه الحال. فأعراض العباد لا شك أنها خطيرة وسنسأل عنها، ولكن أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة من الأهمية بمكان، فلا نتساهل فيه، فيعطى كل منهما قدره. لو وضع شخص سندا صحيحا ومتنا لا علة فيه فكيف يميزه أهل الحديث بأنه موضوع؟ هذا باب واسع يحتاج من الأخ السائل إلى أن يقرأ في مبحث الوضع في الحديث، فعلماء الحديث ذكروا قرائن يعرف بها الوضع في الحديث، ومن هذه القرائن قرائن قطعية مثل اعتراف الكاذب أو الوضاع على نفسه بالوضع، أو مثل ما يقوم مقام الاعتراف من الحجج الواضحة البينة كإخباره بما يستحيل عقلا أو بما يخالف التاريخ أو بما يناقض القرآن من كل وجه أو بما يناقض ما صح وثبت من الأحاديث الصحيحة، وهكذا في قرائن كثيرة. وهناك بعض القرائن التي لا يحسن تطبيقها كل أحد مثل ركاكة اللفظ وتفاهة المعنى ومخالفة هذا الحديث لما علم من الدين بالضرورة ونحو ذلك، فإن هذه يمكن أن تخفى على بعض الناس، فيحتاج فيها إلى من جمع بين الفقه والحديث. هل للزواج من المرأة العربية فضل ورد في أحاديث؟ لا أعرف حديثا يدل على فضل الزواج بالمرأة العربية، وإنما قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها وحسبها ومالها، فأظفر بذات الدين تربت يداك. هذه هي الأمور التي يقوم عليها التفضيل بالنسبة للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذات الدين، ولم يكن التفضيل مبنيا على نسب فضلا عن أن تكون عربية. يقول: قصة امتحان يحيى بن معين لأبي نعيم، ذكرتم أن الإمام أحمد والراماني كان مع يحيى بن معين، والخطيب البغدادي ذكر أن الذي كان مع الإمام أحمد ويحيى بن معين هو علي بن المديني، ذكر ذلك في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فأي الروايتين أصح؟ لعل الأخ يراجع الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، فالقصة معروفة، وأن الذي كان مع الإمام أحمد ويحيى بن معين هو إبراهيم بن بشار الرمادي وليس علي ابن المديني. فإن كان وقف على شيء وأنا أشك فيه فلعله يراجع الجامع للخطيب. إن كان وقع في الجامع للخطيب ذكر علي ابن المديني بدل إبراهيم بن بشار الرمادي فهذه الرواية غير صحيحة، لأن الرواية الصحيحة هي التي ذكرتها لكم. قد تكون الوقت مضى علينا، معلش نأجل باقي الأسئلة إن صار عندنا وقت إن شاء الله في الآخر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا وقفنا على المقيد وأخذناه ولكن على عجل، فلعلنا نتذاكره على وجه السرعة. قال: والمقيد وهما دل على معنى مع اشتراط آخر. وقلنا إن المطلق هو المرسل، والمقيد ما جعل فيه قيد مثل البعير وغيره من الدواب. وهذا التعريف الذي ذكره المصنف جيد، وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر. أكثر ما يمثل الأصوليون في هذا بقول الله جل وعلا: فتحرير رقبة. والرقبة هنا مطلقة تشمل كل رقبة، تشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر وهكذا. ولكن جاء في آية أخرى: وإن كانت كفارة ثانية فتحرير رقبة مؤمنة. فأهل العلم استفادوا من تلك الآية تقييد الآية التي ورد فيها الإطلاق بحمل المطلق على المقيد، فرقبة مطلق يشمل كما قلنا كل رقبة، ولكن رقبة مؤمنة قيد ذلك بالإيمان، بمعنى أن الرقبة إذا كانت كافرة فإنها لا تجزئ في هذه الكفارة، ولكن باقي الأوصاف تجزئ، فسواء كانت الرقبة امرأة أو رجلا، فإذا اعتق امرأة أو رجلا فإن الحكم يشملهما كليهما. كذلك لو كان طفلا أو كبيرا في السن أو شابا فالحكم يشمل هذا كله. ومن الأولى أن نتعرف على أمثلة أخرى حتى لا نظن أنه لا مثال إلا مثل هذا، حتى في واقعنا أو من الأدلة الشرعية. فمن الأدلة الشرعية مثلا قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة هنا مطلقة، ولكن بنو إسرائيل هم الذين شددوا على أنفسهم وبدأوا يقيدون، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان. ومع ذلك مع هذا التقييد ما اكتفوا بهذا، أرادوا قيدا آخر، ولما جاءهم القيد الآخر أيضا أرادوا قيدا آخر وهكذا. لكن في الأصل لو أنهم أمسكوا أي بقرة وذبحوها لأجزأهم ذلك، فبقرة مطلقة، وما ورد من أوصاف أخرى ذاك تقييد لهذه البقرة. ونعرف أن هذا يمكن أن يكون في كثيرا في واقعنا، فعلى سبيل المثال لو أني قلت أكرم محمدا، وهناك أكثر من واحد ممن اسمه محمد، لكن إذا قلت أكرم محمدا الطويل وليس ثمة طويل إلا واحد، فأنا الآن قيدت ذلك الإطلاق، وهذا غير تخصيص العام، هذا مربوط بالصفة. لاحظوا أن التقييد يتعلق بالصفة، أما بالنسبة للتخصيص فيتعلق بإخراج بعض أفراد العام. فإذا قلت مثلا أكرم من في المسجد مثلا إلا من كان مسبلا، هنا أخرجنا بعض أفراد العام. لما قلت أكرم من في المسجد، من هذه من صيغ العموم، فكل الذين في المسجد يشملهم ذلك الإكرام، ولكني استثنيت من كان مسبلا، فهذا يخرج من ذلك العموم، فهذا لا علاقة له بالصفة، وإنما فيه إخراج لبعض أفراد هذا العام. وقلت لكم إن هناك شبها بلا شك بين الإطلاق والعموم وبين التقييد والتخصيص، ولذلك بعض أهل العلم لا يفرق بينهما، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى التفريق بينهما. وأما الحكم فهو واحد، يعني ما ينبني على ذلك. فإذا جاءنا نص عام وهناك ما يخصصه، ونص مطلق وهناك ما يقيده، فالعبرة بتخصيص العام والعبرة بتقييد المطلق. طيب أظن نسينا القراءة. طيب اقرأ والمفصل. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمفسر وهو ما لا يفهم والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. طيب هذا في الحقيقة إشكال بسبب سقط وقع، وهو سقط شنيع. لماذا؟ لأنه جعل المعنى مختلا تماما هنا، فاكتبوا ما أمليه عليكم بعد والمفسر، قولوا وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، يكون الكلام هكذا: والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. ثم اكتبوا زاي، لأن المفسر هنا واخذه رقم واو زاي، والمجمل، والتعريف الموجود عندكم تعريف المجمل، وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، هذا تعريف المجمل وليس تعريف المفسر. طيب سأعيد لكم النص كاملا: والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، زاي، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. طيب تعيد القراءة على الصواب. والمفسر وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، والمجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ من جهة العدد أيضا. والتراجيح ها؟ التراجيح ولا لا؟ عندي والتراجيح. ما في ألف بعد الراي أو بعد الراء؟ لا أنت معك نسخة أخرى يعني غير ال. لا والتراجيح. عفى الله عنك، والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، من جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك، ومعرفة ناسخه ومنسوخه، ومعرفة الصحابي وأتباعه. صحابتها. عفى الله عنك، ومعرفة الصحابة وأتباعهم، ومن روى من الأكابر. يكفي بعدين. عندنا إذن المفصل والمفسر والمجمل. المفصل هو ما قال وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. طيب، هذا صحيح، المفصل هو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، وهذا هو غالب الأدلة الشرعية، بل غالب لغة العرب. غالب ما هنالك مفصل، يعني هو الواضح والبين والذي لا يحتاج إلى غيره لتفسيره. خذوا على سبيل المثال، قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. العدد الآن واضح أو لا؟ 3 قروء. يعني المقصود لا أتكلم عن القرء، لا، وإنما أتكلم على العدد 3. هل يمكن أن يشك أحد بأنها 4 أو 2؟ أبدا، واضح. هذا يقال له مفصل. وأي نص تأتي به؟ مثلا قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ كل هذا مفصل. السماوات مفصل، الأرض مفصل، الشجر مفصل، الدواب مفصل، كل هذا يعني يفهم المراد منه من نفس اللفظ، ولا يحتاج في البيان إلى غيره، واضح من نفسه. لكن بالنسبة للمفسر فيه شبه بينه وبين المفصل، ويمكن أن يكون معناهما واحدا، ولكن لعل هناك ما هو أدق. فيقول في المفسر: وهو ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. فربما كان بدون ذلك المدلول الذي ورد في اللفظ نفسه يكون غير واضح وغير بين. فإذا كان على سبيل المثال هناك مثلا، لو قلنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الآن هنا الكلمات غير مفسرة، لكن لو أنها جاءت في نفس السياق الكلمات: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ونحو ذلك، وفسرناها بها، لا كان هذا التفسير الوارد في النص نفسه مفسرا لذلك الإجمال الذي ورد في البداية. فلعل هذا هو الفارق بين المفسر وبين المفصل، والله تعالى أعلم. وإلا فإن معناهما متشابه، فالمفسر أيضا يكون الكلام واضحا ولا يحتاج إلى شيء خارج منه لبيانه، أما الشيء الذي يحتاج إلى شيء خارج منه فهو المجمل. فالمجمل كما هنا هو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. فالمجمل في لغة العرب هو المبهم، ويطلق أيضا على المجموع. فيما يتعلق بكلامنا هنا المقصود بالمجمل المبهم، ويطلق أيضا بمعنى آخر على المجموع، مثل ما لو قلت: أجملت الحساب، يعني جمعت الحساب. أو مثلا أنت اشتريت بضاعة من رجل وقلت له: أجمل لي الحساب، يعني اجمع الحساب وأخبرني ما هو. لكن في الاصطلاح بيّن أنه ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، أو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. وهذا إما أن يكون في تعيينه أو في بيان صفته أو في بيان مقداره. فقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا من الألفاظ المشتركة، فيطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فيحتاج إلى دليل آخر لتعيين المراد منه. هل المراد في هذا النص الحيض أو الطهر؟ فإذا جاءنا دليل آخر يدل على أن القرء فسر بالحيض، فهمنا أن المراد هاهنا هو الحيض. وهذا بلا شك أنه من مواطن الخلاف، وإن كان الراجح هو أن القرء يراد به الحيض، لأنه ورد في بعض الأدلة ما يدل على أن المرأة المطلقة تتربص بثلاث حيضات، كما جاء في بعض الأحاديث، ومن جملته حديث تطليق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لزوجته. إذن هنا احتجنا إلى تعيينه حتى يتضح ذلك الإجمال. أيضا أحيانا يكون الإجمال ببيان أو بالحاجة إلى بيان صفته، فقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، ما صفة هذه الصلاة؟ نعم، أنا جاء الأمر بإقامة الصلاة، ولكن كيف نصلي هذه الصلاة؟ ما صفة هذه الصلاة؟ وجدنا السنة جاءت ببيان هذه الصفة، من حيث أنها تفتتح بالتكبير، تختتم بالتسليم، الركوع، سجود، رفع من الركوع، رفع من السجود، التشهد، وهلم جرا. فكل هذا التفصيل الذي يتعلق بصفة الصلاة هذا جاءت به السنة، فهو دليل خارج عن النص القرآني، ولذلك قوله يفتقر إلى غيره. نعم، افتقر هذا النص إلى غيره لبيان المراد بصفة الصلاة التي ذكرت هنا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمقدار نستطيع أن نستخدم نفس الآية، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة. أيضا ما مقدار هذه الصلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، أين الدليل؟ وجدنا الدليل خارجا عن هذا الدليل، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، وغير ذلك من الأدلة التي دلت على هذا. وعلى هذا النمط فسر، فيمكن أن تقول أيضا تأتي لقول الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، ونفس الشيء، ما مقدار هذه الزكاة؟ فهذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان مقداره، فيحتاج إلى دليل خارج عنه، فهو مفتقر إلى غيره. طيب، قال: والتراجيح، أو إذا كان في نسخة، ربما كانت هذه النسخة الأخرى لها أصل، والترجيح فأيضا معناها صحيح، يعني ليس خطأ، ولكن بالنسبة للنسخة التي عندي، وهذا الذي يظهر أنه موجود أيضا في باقي النسخ، لأني لم أكتب فرقا في هذا، اللهم إلا ما وجد في الشرح من ومعرفة التراجيح، يعني بزيادة ومعرفة، وقد يكون هذا جاء في نسخة، وفي النسخة الأخرى التي بتحقيق عزير شمس والتراجيح بين الرواة أيضا، يعني بزيادة أيضا، لكن هذا لم يرد هنا ولا في الشرح أيضا، فلعل الكلام إن شاء الله تعالى يمشي كما هو موجود عندنا، والتراجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. طيب، ما المراد بهذا الكلام؟ نحن تقدم معنا لما تكلمنا على مختلف الحديث بأن نعمد إلى الجمع بين الأدلة إذا أمكن، وإذا لم يمكن الجمع ما الذي نصنع؟ إما أن نصير إلى النسخ، وإما أن نرجح بين هذه الأدلة. هذا الكلام على الترجيح، هو يقول إن وجوه الترجيح كثيرة، وهي كثيرة فعلا، قلت لكم إن بعض المحدثين كالحازمي أوصلها إلى كم قسم أو إلى كم وجه؟ إلى 50 وجها، وهناك من يقول إنها تزيد على 100 وجه، ولكن منها أوجه تستعمل كثيرا، ومنها أوجه يعني يندر استعمالها جدا، لكن كثير من هذه الوجوه نجد أنها تتعلق بما يسمى بقرائن الترجيح عند المحدثين في أبواب العلل. فإذا كان عندنا حديثان روى، أو حديث روى كل واحد روى كل وجه روي على وجهين وكل وجه رواه بعض الرواة، ولكن وجدنا أحد الوجوه رواه ثلاثة والوجه الآخر ما رواه إلا واحد، ولم يمكننا الجمع بين هذه الوجوه، فنحن في هذه الحال نأخذ بالرواية الأكثر عددا، فالأكثر عددا هم أولى بالصواب. فهذا أحد وجوه الترجيح، وهو الترجيح بالكثرة. طيب، كذلك يقع الترجيح بالحفظ. فإذا كان عندنا وجهان تعارضا، لكن راوي أحد الوجهين حافظ متقن، وراوي الوجه الآخر ثقة لكنه دون الأول في الحفظ والإتقان، فنحن في هذه الحال نعمد إلى رواية الأكثر حفظا وإتقانا، فنرجحها على رواية من هو أقل منه في الحفظ والإتقان. فالترجيح هنا عندنا صار بماذا؟ صار بالحفظ. الأول الترجيح صار بالكثرة، وهنا الترجيح صار بالحفظ. ولذلك يقول: والتراجح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ. هذا إذا استووا في الحفظ نرجح بالأكثر عددا. قال: ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، يعني مع التباين في الحفظ. يعني إذا كان عندنا خمسة من الرواة رووا الحديث على وجه، وواحد خالفهم وروى الحديث على وجه آخر، لكن هذا الواحد حافظ متقن أوثق من كل واحد من الخمسة، فنرجح رواية من تعارض عندنا الآن الكثرة والحفظ، فنرجح ماذا، الكثرة أو الحفظ؟ نقول: لا، الكثرة تقدم على الحفظ. فنرجح رواية الخمسة على رواية الواحد، وإن كان هو أحفظ من كل واحد من الخمسة، لكنه لا يمكن أن يكون أحفظ من مجموعهم، فالكثرة أبعد عن الخطأ من الواحد، وجواز الخطأ على الواحد أكثر من جوازه على العدد. إذن هذا بالنسبة للترجيح بالكثرة. وأما الترجيح بالحفظ فصار بينا بما أشرت إليه قبل قليل. هناك أيضا بعض الوجوه الأخرى وإن لم تذكرها هنا، لكن لعلي أشير إليها على عجل مع العلم أنها كثيرة. فمن ذلك على سبيل المثال الترجيح بالاختصاص. فإذا كان عندنا راويا أحدهما أحفظ من الآخر وأتقن، ولكنه لم يلازم الشيخ مثل ملازمة الأقل حفظا، فالأقل حفظا أطال ملازمة ذلك الشيخ بحيث إنه صار هو راويته وهو الذي غرف علبه، وهذا يسمى الاختصاص، يعني طول الملازمة ومعرفة حديث الشيخ، هذا يسمى اختصاص. فالمحدثون يقدمون الاختصاص على الحفظ. لذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا اختلف الناس على شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. مع العلم أن غندر ليس بذاك الحافظ المتقن، ولكنه صاحب كتاب واختص بشعبة، لأن شعبة زوج أمه، فهو عاش معه في البيت وغرف علمه، وإلا فإن من تلاميذ شعبة من هم حفاظ أثبات مثل يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك، الواحد منهم أحفظ من عدد من مثل محمد بن جعفر. لكن إذا تعارضت رواية محمد بن جعفر مع رواية أحد من هؤلاء قدمت رواية محمد بن جعفر لأجل الاختصاص. من أنواع الاختصاص الاختصاص بالبلد. تذكرون حديث: لا تجلسوا على القبور، لا تمشوا على القبور ولا تجلسوا عليها. هناك عبد الله بن المبارك تعارضت روايته مع رواية الشاميين، قلنا إنه مروزي والشاميون رووا عن شامي، فترجح رواية أهل الشام لأنهم أدرى ببلديهم، هذا أيضا من أنواع الاختصاص. من الاختصاص أيضا رواية الابن عن أبيه أو جده أو نحو ذلك، مثل رواية إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن جده أبي إسحاق السبيعي، فإنها يمكن أن ترجح في بعض الأحيان على رواية من هم أحفظ من إسرائيل مثل سفيان الثوري وشعبة. وشعبة رحمه الله إذا سألوه عن حديث أبي إسحاق أرشدهم إلى إسرائيل لأنه كان أحفظ لحديث جده. القرائن في الحقيقة كثيرة، ونحن يعني نجعلها قرائن ترجيح وقرائن تعليل وقرائن دفع علة، وكل واحد منها يحتاج الحقيقة إلى طول. لكن كلامنا الآن ليس في العلل، مبحث العلة يعني مبحث عميق وعكر شوي، ولو أسهبت أكثر من هذا يمكن يدخلنا في أشياء تأخذ علينا وقتا حتى تفهموها، وليس المطلوب منكم الآن أن تفهموها، مثل سلوك الجادة والتلفيق بين الأحاديث ونحو ذلك، في قرائن متعددة لا أثقل على مسامعكم بها. طيب، قال وغير ذلك، يعني غير ذلك من وجوه الترجيح التي قالوا إنها تزيد على 100 وجه. نعم، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بوجوه الترجيح، خاصة من جمع بين الفقه والحديث، والجمع بين الفقه والحديث من أهم المهمات. فلا نحبذ لطالب العلم أن يكون محدثا فقط بلا فقه، ولا أن يكون فقيها بلا حديث. الفقيه بلا حديث أعرج، ما يمشي زين، والمحدث بلا فقه أيضا فيه عرج، ولكن ليس كعرج الفقيه. الفقيه يتكلم في الأحكام، وكلام في الأحكام يحتاج إلى أدلة، فحاجة الفقيه للحديث أكثر من حاجة المحدث إلى الفقه. لماذا؟ لأن المحدث غاية ما هنالك أنه يقول أنا لا أفتي، فربما كان مقلدا، وإنما يقول أنا أعد لكم الوصفة، يعني مثل الصيدلي، أنت أيها الطبيب أنا أعد لك الوصفة. لكن تصور أن طبيبا لا يعرف تراكيب الدواء، كيف يصف هذا الدواء للمرضى؟ هذا طبيب ليس بحاذق. وهكذا قال ومعرفة ناسخه ومنسوخه، أيضا ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وقلنا إن هذا يدخله بعض أهل العلم في مختلف الحديث، فإن لم يمكن الجمع فإنه يمكن أن تصير إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا بالدرجة الأولى بمعرفة المتقدم من المتأخر، أو ما ألحقه بعض أهل العلم بهذا على أساس أنه من باب الإلزام، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. لكن بعد أن نعرف النسخ ما هو، النسخ هو الإزالة، فنسخت الشمس الظل يعني أزالته، ويطلق أيضا على النقل، مثل نسخت الكتاب يعني نقلت الكتاب وهكذا. وأما في الاصطلاح فيعرفه أهل العلم بأنه إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر، أو إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه، إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه. فإذا كان هناك حكمان متعارضان، لكن أحدهما عرف تاريخه وأنه متقدم على الآخر، فإن الآخر يلغي الحكم المتقدم إذا لم يمكن الجمع بينهما. بما يعرف النسخ؟ يعرف النسخ بالتاريخ، فإذا عرف التاريخ فإن هذا فعلا دليل على النسخ، أو بوروده في النص نفسه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل التاريخ يمكن أن يمثل بالحديث لو صح، وهو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا بالنسبة للحديث، ولكن فيه ما هو أوضح من هذا، وهو قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فهذا حكم، هذان حكمان تعلق بمسألة واحدة وهي عدة المتوفى عنها زوجها، هل تكون إلى الحول أو تكون 4 أشهر و10؟ نعم، عرفنا أن 4 أشهر و10 جاءت متأخرة عن الحكم المتقدم فنسخته وأزالته. فيما يتعلق بالنص نفسه أو ورود الحكم في النص نفسه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. إذن النهي عن زيارة القبور نسخ بأمره صلى الله عليه وسلم الذي جاء بعد المنع، والأمر إذا جاء بعد المنع فإنه لا ينصرف إلى الوجوب وإنما ينصرف إلى الإباحة. فيه بعض ما جعله أهل العلم داخلا في النسخ، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك. من ذلك تقديم الحديث الناقل عن الأصل على الحديث المبقي على الأصل، فإذا ورد عندنا حكمان في مسألة من المسائل فنحن نرجع هذه المسألة إلى أصلها، هل هو إباحة أو المنع، ونحن نعرف أن الأصل في العاديات الإباحة، في الدنيويات الأصل الإباحة، وأما في العبادات فالأصل التحريم. وهناك ما هو مختلف فيه مثل اللحوم والأبضاع، يعني الفروج، يعني النكاح، من أهل العلم من يجعل الأصل الإباحة ومنهم من يجعل الأصل المنع، والذي يظهر لي أن الأصل المنع، فالأصل في الفروج المنع ولا تستباح إلا بالعقد الشرعي، والأصل في الذبائح المنع إلا بالتذكية، فلا تستباح إلا بالتذكية. إذا جئنا لأمر من الأمور، دعونا من باب التمثيل التقريب الصورة إلى الأذهان وليس من باب الانسياق وراء المعنى، فيما يتعلق بالشرب قائما، قلت سابقا إن هناك أدلة وردت بالنهي عن الشرب قائما، وهناك أدلة وردت بإباحة الشرب قائما، والعلماء انقسموا على أقوال في هذه المسألة. من الأقوال التي قيلت القول بالنسخ، ولكن انقسم القائلون بالنسخ إلى فريقين. الفريق الأول قال إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة، وهذا المسلك هو الذي سلكه أبو بكر الأثرم وابن شاهين وغيره ممن ألفوا في الناسخ والمنسوخ، قالوا إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة. ما الدليل؟ قالوا إن أحاديث الإباحة فيها ما يشعر بأنها متأخرة، مثل شربه صلى الله عليه وسلم من زمزم، وهذا كان في حجة الوداع وهلم جرة، ومن ذلك أيضا قرينة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنها، ففعل الصحابة يدل على الإباحة، فإنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم قيام، وورد هذا عن خلفاء الأربعة، حكي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم إلى آخر ما استدلوا به على القول بالنسخ. عارضهم القائلون بنسخ أدلة الإباحة، وهذا المسلك الذي سلكه ابن حزم، وقال: أما قولكم بأن أدلة الإباحة متأخرة، فمن الذي قال لكم إنها متأخرة عن أدلة النهي؟ افرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بعد أن فرغ من حجة الوداع بيوم أو بشهر أو قبيل وفاته بيوم صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن هذا؟ قلت: بلى يمكن. قال: إذن ما الذي يجعلكم تجعلون التاريخ مقيدا بحجة الوداع؟ لا حجة لكم في هذا، ولكن أنا أحتج عليكم بشيء، وهو أنه محال أن يعود الناسخ منسوخا ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونحن قد علمنا أنه قبل ورود النهي كانت هناك إباحة للشرب قائما، قبل ورود النهي كانت هناك إباحة، إذن حمل المسألة على الأصل، فالأصل إباحة الشرب قائما والنهي طارئ. قال: فالنهي ناسخ ولا محالة للإباحة، ومحال أن يعود الناسخ منسوخا ثم لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هو ما أحال أن يعود الناسخ منسوخا، لا، يقول يجوز ولكن لا بد من البيان، فما دام أنه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيان بذلك فالمسألة باقية على ما هي عليه، وهي نسخ الأدلة التي تتفق مع الأصل المبقية على الأصل. فأحاديث الإباحة مبقية على الأصل، جائية وفق الأصل الذي هو الإباحة، وأما أحاديث النهي فإنها ناقلة عن الأصل. هذه فكرة ابن حزم، ولهذا أقول هناك من يجعل مثل هذا التصرف أيضا من أدلة النسخ، والله تعالى أعلم. هذه الأقسام نلاحظ أن منها ما توارد علماء الحديث على إدخاله في علم الحديث، مثل مبحث الناسخ والمنسوخ، ومثل مبحث مختلف الحديث ونحو ذلك. ومنها ما اجتهد بعض أهل العلم كابن الملقن وأدخله في علم الحديث، مثل الكلام على المطلق والمقيد والخاص والعام والمقيد والمفصل والمفصل والمجمل والمفسر، وقبل ذلك أيضا الأحكام الخمسة. وقلت أن هذه من مباحث أصول الفقه، وقل أن تجد أحدا أدخلها في علم الحديث. لكن إذا جئنا لمبحث الناسخ والمنسوخ ومبحث مختلف الحديث ومبحث الشاذ ومبحث زيادة الثقة ومبحث الإدراج وغير ذلك من المباحث المتنية، نجد أن علماء الحديث يعنون بالمتن والإسناد على حد سواء. فمن يقول إن علماء الحديث لا هم لهم إلا الإسناد فهذا مسكين لا يعرف علم الحديث. فكثير من أنواع علوم الحديث كلها تتعلق بالمتون، وربما كان بعضها يتعلق بالمتن والإسناد على حد سواء، مثل ما قلنا في المصحف عرفنا أن التصحيف يكون في الإسناد وفي المتن، عرفنا أن الإدراج يكون في الإسناد والمتن، وعرفنا أن القلب يكون في الإسناد وفي المتن. فالمهم أن علماء الحديث يعنون بالمتون كما يعنون بالأسانيد، وعنايتهم بالمتون ملتصقة بقضية الفقه، فهم يحثون على الفقه. ولذلك نلاحظ أن كثيرا من علماء الحديث كانوا ممن جمع بين الفقه والحديث، فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة كلهم محدثون وفقهاء في آن واحد. وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم ممن جمع بين الفقه والحديث، وابن المنذر وابن خزيمة وابن جرير الطبري والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، كل هؤلاء أيضا ممن جمع بين الفقه وبين الحديث، ابن حجر وغير وهكذا. فكثير من فطاحلة علم الحديث هم ممن جمع بين الفقه والحديث، وهذا الذي نؤكد عليه، وهو أنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بالفقه أيضا كما يعنى بالحديث. تقرأ من ومعرفة الصحابة على أساس يكون الكلام متواصلا. قال رحمه الله: ومعرفة الصحابة وأتباعهم ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها، ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. طيب، إذن ينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفائدة معرفة الصحابة لا أظنها تخفى على أحد، أولا لما لهم من الفضل والسابقة إلى الإسلام، ولكونهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفتهم رضي الله تعالى عنهم بلا شك أنها تجعلنا نحبهم ونجلهم ونعرف لهم قدرهم وندعو لهم ونحذر من مخالفتهم، فضلا عن من يتطرق لهم بالسب أو الشتم أو نحو ذلك. ومعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا يتعلق به معرفة هل الحديث صحيح أو لا من جهة اتصال السند. فإذا كان هناك تابع تابعي وروى عن صحابي فمعرفتنا بأن هذا صحابي تجعلنا نقطع بأن ذاك لا يمكن أن يكون سمع من ذلك الصحابي لأنه تابع تابعي، فنعرف أن في الإسناد انقطاعا، بل حتى بالنسبة للتابعين، فإن من التابعين من لم يسمع من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا تكاد تجد تابعيا سمع من جميع الصحابة. لا أعرف أحدا من التابعين قيل إنه سمع من كل الصحابة، بل هناك من يسمع من بعضهم وتكون روايته عن بعضهم الآخر منقطعة لأنه لم يدركهم. ومن أكثر من قيل إنه روى عن عدد من الصحابة قيس ابن أبي حازم، حتى قيل إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، ولكن هناك أيضا من يذكر أن روايته عن بعض العشرة وأظنه كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليست متصلة. وعلى كل حال، فمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمكننا من معرفة الإسناد المرسل إرسالا خفيا، أو إن شئنا أن نسميه منقطعا انقطاعا خفيا، مثل رواية الحسن عن أبي هريرة. فلو جاءنا الحسن البصري وقال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يمكن أن نقول الحسن البصري إمام من سادات التابعين، وهو هنا يروي عن صحابي، وإن كان لم يفصح باسمه فالصحابة كلهم عدول، فالإسناد صحيح. نقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن الحسن البصري ما قال حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قال سمعت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، افترض أن هذا الرجل الذي حدث عنه الحسن البصري هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو عمر رضي الله تعالى عنه، فالحسن البصري لم يسمع لا من أبي بكر ولا عمر ولا من عدد كثير من الصحابة من جملتهم أبو هريرة. فالجمهور على أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإذا قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشك الآن يحوم في عدد من الصحابة الذين لم يسمع منهم الحسن. طيب، إذن من هو هذا الصحابي حتى نستطيع أن نحدده تماما؟ مثل ما لو قال راوي عن محمد وله عدة أشياخ اسمهم محمد، منهم الضعيف ومنهم الثقة، فنحن لا يمكن أن نقول إن من أشياخه من اسمه محمد وهو ثقة فالسند صحيح، هذا لا يليق. نقول بل ومن أشياخه من هو ضعيف فالسند إذن ضعيف، هل يمكن أن نقول هذا؟ لا، نقول نتبين حتى يتحدد المهمل. فمحمد هنا مهمل، يعني أهملت نسبته، فلا بد أن ينسب نسبة تميزه عن غيره حتى نعرف هل هو الضعيف أو هو الثقة. كذلك أيضا إذا حدث التابعي عن صحابي بصيغة عن ولم يذكر اسم الصحابي، فإننا بحاجة إلى معرفة اسم ذلك الصحابي، وإذا عرفنا اسمه بدأنا نحدد هل هو ممن سمع منه ذلك التابعي أو لا. فالشاهد أن معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينبني عليها فوائد كثيرة، يمكن أن تنظروا في هذه الفوائد في مقدمة كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، فقد ذكر بعض هذه الفوائد. طيب، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا ليسوا على درجة لا في الفضل ولا في السن، فمنهم الخلفاء الأربعة، فهؤلاء مقدمون على غيرهم، بل والخلفاء الأربعة فضلهم بحسب تسلسلهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم يليهم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم يليهم المهاجرون وأصحاب البيعة العقبة الأولى والأنصار وهلم جرى، يعني كل بحسب فضله. أيضا هم يتفاوتون في السن، فمنهم صحابة كبار أطالوا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة بل والعشرة المبشرين بالجنة كلهم، ومثل ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. ومنهم صحابة متوسطون، هم يعدون من صغار الصحابة ولكنهم أيضا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء من أوسط الصحابة الكبار، سمعوا أكثر منهم. وبعض رواية هؤلاء قد تكون عن أولئك الصحابة، وربما حدث الواحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون سمع ذلك الحديث منه، وإنما أخذه عن صحابي آخر، ولكن مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقبولة لأنهم لا يرون إلا عن صحابة آخرين. وإن اعترض على ذلك بأن من الصحابة من روى عن بعض التابعين فإن هذا نادر جدا، وما وجد منه فإنه يحتاج إلى النظر في إسناده، فبعضه لا يثبت، فمع قلته فبعضه لا يثبت، وما ثبت على قلته فإنك تجده عن بعض التابعين الذين لهم بعض المكانة أو لا علاقة له بالحكم الشرعي، مثل ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل بالإشارة إلى ابنة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فهي تابعية وروى عنها أنس ولكن روى عنها شيئا لا علاقة له بالحكم الشرعي كما سأبينه بعد قليل إن شاء الله. فإذا الصحابة إذا أرسلوا فإنهم إنما يرون عن صحابة آخرين. من الصحابة من هم صغار في السن، إما أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه، لأنهم إنما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار دون سن التمييز، مثل عبد الله ابن أبي طلحة، فإنه في القصة التي تعرفونها لما توفي ابن أبي طلحة وقامت أم سليم وأعدت العشاء وتصنعت لزوجها، وبعد أن قضى حاجته منها أخبرته بوفاة ابنه فغضب وحملت من ليلتها، ثم بعد ذلك جاءت بابن فأمرته أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه، فحنكه بالتمر. فهذا الطفل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، ولكن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير دون سن التمييز، فيكون له صحبة بسبب رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي، لا أحسن من من رأى نقول من لقي، لأنه قد يكون أعمى، نعم قد يكون أعمى فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقيه، فنقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. إذن هؤلاء الصحابة لهم رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست لهم رواية لأنهم ما سمعوا منه، فرواياتهم هنا تكون مثل روايات كبار التابعين وبالذات المخضرمين منهم، فمن يقبل مراسيل كبار التابعين فإنه سيقبل مراسيل هؤلاء، ومن يرد مراسيل كبار التابعين فإنه سيرد مراسيل هؤلاء. من هؤلاء الصحابة الصغار من أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا، مثل محمود بن الربيع أو محمود بن لبيد أو نحوهما رضي الله تعالى عنهما، فإن مثل هؤلاء لا يكادون يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشيء اليسير. فهؤلاء كثير من أهل العلم يحتمل رواياتهم وإن كانت يغلب على الظن أنها مراسيل، يعني لابد أن يكونوا أخذوها عن صحابة آخرين، وإذا كان هناك من خوف من أنهم قد يكونوا أخذوا عن تابعين فإنهم إن شاء الله تعالى لا يكونوا إلا أخذوا عن ثقات التابعين هذا الظن بهم. ومنهم من يرد يحكم على رواياتهم بالإرسال مثل هؤلاء، والله تعالى أعلم. قال ومعرفة ونعم ومعرفة الصحابة وأتباعهم. التابعي هو من لقي الصحابي رضي الله تعالى عنه، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ذلك ردة. أما التابعي فهو من لقي الصحابي، ولا نقول مؤمنا به ولا نجري عليه باقي التعريف الذي ذكرناه في الصحابي، وإنما نقول هو من لقي الصحابي. لكن هل مجرد اللقاء كافي؟ أي من لقي الصحابي مع إمكان الرواية عنه، أما لو تحقق أنه لقيه ولم يسمع منه فإنه في هذه الحال قد يحظى بشرف التابع ولكن تبقى روايته منقطعة في هذه الحال، مثل رواية الأعمش عن أنس رضي الله تعالى عنه، فهو رأى أنسا رؤية ولكنه لم يسمع منه، فضلا عن أن يكون سمع من صحابة آخرين. فالأعمش عد في التابعين هكذا لأجل شرف هذه الطبقة، لكن روايته عنهم تكون منقطعة والله تعالى أعلم. هنا قد يلبس الأمر فيقال هناك صحابي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وهناك تابعي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، هذا يلغزون به أحيانا. كيف يمكن أن يكون هذا؟ بالنسبة للصحابي الذي روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة قدمنا قبل قليل، وهم صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا عنه شيئا، فهؤلاء روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة مع كونهم صحابة. لكن يبقى الإشكال في الجنس الثاني وهم التابعون الذين روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، فكيف يمكن أن يكون تابعيا ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة؟ لا، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة صحابي، يعني آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يروي عنه وهو كافر؟ طيب تعرف أحدا هكذا تتوقع؟ يعني جزاك الله خير، لا توقعك في محله، أثابك الله. نعم توقعك في محله، نعم يعني يتصور أن يكون هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أو شاهد بعض أحواله لكن وهو كافر ولم يؤمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحظى بشرف الصحبة، كان إيمانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول في صفة الصحابي أو في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هذا ما لقيه مؤمنا وإنما لقيه كافرا. هل يوجد مثال على ذلك؟ لا نعرف إلا واحدا وهو التنوخي رسول هرقل الذي أرسله هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان له معه قصة، ومن جملتها أنه رأى خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه طويل يمكن أن تنظروه في مسند الإمام أحمد، وأظنه آخر حديث في مسند الرجال في مسند الإمام أحمد. عد هذا من المسند مع العلم أن الراوي تابعي، يعني ما أخرجوا لأنهم يقصدون بالإسناد هنا ماذا؟ الاتصال. فنعم هذا سنده متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أيضا أن ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا متصلا أي ويسمى مسندا. وما يرويه أو ما يقوله الصحابي من قوله يكون موقوفا، هذا يعني من فوائد أيضا معرفة الصحابة. طيب وما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا، وما يكون من قول التابعي نسميه مقطوعا، هذه من فوائد معرفة الصحابة والتابعي. قال بعد ذلك ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما. هذا له فائدة، وهي أنه ربما ظن ظان أن في الإسناد قلبا، لأن العادة والجادة أن يروي الصغير عن الكبير، أليس كذلك؟ يعني الجادة أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي التلميذ عن الشيخ، ويروي الابن عن الأب وهكذا. لكن أن تنقلب المسألة إلى العكس فهذا نادر، فهذا النادر هو الذي جعل المحدثين ينصون عليه حتى لا يظن ظان أن في الإسناد قلبا، فإنه لو جاءك في حديث من الأحاديث هكذا لا تتعجل وتظن أن فيه انقلابا في الإسناد، لا، بل قد تكون الرواية جاءت هكذا. ولذلك نبه على هذا أهل العلم. إذن لابد أن يعرف طالب العلم من الذي روى من الأكابر عن الأصاغر. مثلوا لذلك برواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وهذا الحديث أظنه معلوما لنا، وهو في حديث الجساسة الذي رواه مسلم في صحيحه، في قصة طويلة لتميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما ألجأتهم سفينة إلى جزيرة من الجزر، وخرجت لهم دابة عليها شعر، وأخبرتهم بأنها هنا رجلا، وجاءوا ووجدوا رجلا موثقا بالسلاسل، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أسباب إسلام تميم الداري رضي الله تعالى عنه، فإنه ذهب يستفسر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال والصديق وغيرهما. إذن هناك رواية للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق وعن غيره، ولكن يعني تطلبت ذلك على وجه السرعة فما وجدت، ونظرت في شرح السخاوي فما وجدته ذكر شيئا، ولكن يبدو أن ابن الملقن ما ذكر هذا إلا وهو يعرف مثالا على ذلك، إلا أن يكون اعتمد على غيره، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فذلك ليس بمستغرب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم من الداري ليس بمستغرب أن يروي عن أبي بكر الصديق أو عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد يكون المقصود بما ينقل له صلى الله عليه وسلم من الحديث حينما يأتيه سائل يسأله عن شيء فيبني النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه، إن كان هذا فهو كثير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان هذا من مثل تحديثه صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري فهذا هو الملفت للنظر، وهذا الذي يهمنا أو تهمنا معرفته في مثل هذه الحال. قال ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول. طبعا هذا على وجه العموم، لأن في الأصل أن يكون الأكبر أفضل من الأصغر، أو مثل ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تميم الداري، هذا لو افترضنا أن تميم الداري قد يكون أسن من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لكن لا يلزم أن يكون هذا على الإطلاق، فربما روى الأب عن الابن ويكون الابن أفضل من الأب، أو أكثر في الرواية وأوثق في الحديث، هذا قد يقع. فهناك اعتبارات عند المحدثين يراعونها، وليس المقصود تفضيل الأبوة مطلقا، وإنما المقصود التفضيل الذي له علاقة بصحة الحديث، فهذا تفضيل نسبي، يعني بالنسبة لصحة الحديث، وليس المقصود التفضيل الذي يعني أن الأب يكون له فضل على ابنه لرعايته له والقيام على شؤونه. طيب، قال: ورواية الشيخ عن التلميذ، يعني يدخل في هذا في رواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الفاضل عن المفضول رواية الشيخ عن تلميذه، وهذا موجود. قال: مثل رواية كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. نعم، وجد أن الزهري روى أشياء يسيرة عن الإمام مالك، والإمام مالك تلميذ الزهري، كذلك يحيى بن سعيد هو شيخ لمالك، ومع ذلك يحيى بن سعيد هذا هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، ويحيى بن سعيد ربما روى عن الإمام مالك الشيء اليسير، وكذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، فإن ربيعة هذا ربما روى عن مالك مع العلم أنه من شيوخ مالك. قال: وغيرهم، يعني وغير هؤلاء الثلاثة، فهذا يحصل وليس بمستغرب. وسنأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل على رواية البخاري عن السراج التي كنت أشرت إليها سابقا، وهي من رواية الأكابر عن الأصاغر كما سيأتي أيضا، يعني من رواية الشيخ عن التلميذ. طيب، قال: ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. نعم، الثوري وأبو حنيفة ومالك في طبقة واحدة تقريبا، وإن تفاوت سن وفاتهم، ولكن ولادتهم قريب بعضها من بعض، والفارق بين ولاداتهم يسير، يعني سنوات يسيرة، فيصح أن نقول إن هؤلاء الثلاثة أقران، ولم يدخلهم في رواية الأقران الآتية، وإنما قال: ورواية النظير عن نظيره، لأن هؤلاء لهم مكانة، فهم أئمة ونظرة، فلو كان المقصود أن المسألة رواية أقران لكان يمكن أن يؤتى بمن هو أقل شأنا منهم، ولكنه عاصرهم أيضا في نفس الطبقة ويدخل فيهم، لكن إنما اختار هؤلاء لأنهم على مكانة عظيمة في الإمامة. فالثوري وأبو حنيفة ومالك كلهم من أصحاب المذاهب المتبوعة، إلا أن سفيان الثوري انقرض مذهبه، وإلا فهو إمام وفقيه مثل الأئمة الأربعة: الثوري والأوزاعي والليث بن سعد، هؤلاء كان لهم مذاهب، ولكن ما صار لهم أتباع ينشرون مذاهبهم مثل أتباع الأئمة الأربعة. فهذا الذي يجعله يقول: ورواية النظير عن نظيره. طيب، الثوري وأبو حنيفة روي عن مالك هذا الحديث. هذا الحديث يبدو أنه مشهور من رواية الإمام مالك، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وغيرهم، لا الظاهر أنه رواه عن هؤلاء الثلاثة فقط عن الإمام مالك، وهو من الأحاديث التي رواها الإمام مالك في موطئه، فهو من أحاديث الموطأ، ورواية الموطأ كثيرة، فهناك عدد كثير رووا هذا الحديث عن الإمام مالك، ولكن ممن روى هذا عن مالك قرينه الثوري وأبو حنيفة، لكن روايتهما ليست في شيء من دواوين الإسلام المشهورة، وإنما رواها الخوارزمي الذي جمع مسند أبي حنيفة رحمه الله، وأورد هذا الحديث من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن سفيان الثوري وأبي حنيفة معا، كلاهما يرويان هذا الحديث عن مالك. إذن هذا من رواية النظير عن النظير. طيب قال: ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. هذا أيضا داخل في السابق، يعني نجد أنه يجمع هذا كله، أن الكبير يروي عن الصغير سواء كان الكبير سنا أو الكبير قدرا. طيب قال: ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، ومثل له برواية العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل ابن العباس، أو حتى عن ابنه عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس يعني أشهر في الرواية. أيضا هذا فائدته رفع ما يمكن أن يتوهم من وجود تصحيف في الإسناد. فإذا جاء الحديث مثلا من رواية الأب عن الابن، فإن هذا يعني يمكن يلبس على بعض الناس ويقول الابن هو الذي يروي عن الأب، فيظن أن في الإسناد قلبا كما قلت أو تصحيفا. طيب قال: وعكسه، يعني إذن رواية الآباء عن الأبناء هذه هي النادرة، ولكن نصص عليها المحدثون حتى لا يظن أحد أن هناك قلبا في الإسناد أو تصحيفا. وأما عكسه يعني وهو رواية الأبناء عن الآباء فهذا كثير، وهذا هو الجادة، يعني الأصل أن الابن يروي عن الأب، فلماذا نصص عليها هنا وهذا هو الجادة؟ يعني لماذا ينص عليه ويذكر؟ السبب أن هناك بعض السلاسل المعروفة بهذا، وهذه صار لها طابع معين وخاص، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ونحو هذه الروايات، فينصص عليها المحدثون لأجل أنها صحائف وسلاسل تروى بها أحاديث كثيرة، فينبغي أن تعرف مثل هذه الرواية وتعرف ما يترتب على هذه الرواية من اتصال من عدمه، ومن قوة هذا الإسناد من عدمه، هل يحتج به أو لا يحتج به، وهكذا، مثل ما نعرفه يمكن من الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن من أهل العلم من يضعفها، ومنهم من يصححها، ومنهم من يحسنها. قال: وكذا رواية الأم عن ولدها. رواية الأم عن ولدها، طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى، يمكن أن يكون مثل رواية أم رومان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابنتها عائشة، حصل هذا في بعض الأحاديث، أن عائشة رضي الله تعالى عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث أمها، وأمها تروي عنها أحيانا. ولعل من أوضح ما يدل على هذا رواية أبي بكر الصديق عن ابنته عائشة، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية، فهذا من رواية الأب عن ابنته. طيب هذا حديث، الشارح ذكر رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابنته أمينة أو أمينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله تعالى عنه بأن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده، فتحقق له ذلك رضي الله تعالى عنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بأن ابنته أمينة أخبرته أنه على مقدم الحجاج كان دفن هو بيده من ولده ما ينيف عن 110 من الولد، يعني ماتوا فدفنهم، فهذا دليل على طول عمره. ثم أخبر أيضا عن كثرة ماله، لكن المهم أنه حدث عن ابنته أمينة بأنها أخبرته، لأنه لا يتذكر كم العدد، فأخبرته بأنه دفن من ولده 110 من الولد. قالوا: هذا من رواية الأب عن الابن، وهذا الذي جعلني قبل قليل أقول لكم إنه قد لا يكون من باب الرواية، وإنما من باب أي من باب التحديث بأمر خارج عن الرواية، يعني هي ما حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن عائشة هذه واضحة، حتى طيب نقف عند هذا، نأتي إن شاء الله على المدبج بعد قليل. أنا يأخذني الوقت وليتكم تذكروني إن شاء الله بعد الاستراحة نرجع.